なんでだよ。 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا فيما مضى تقدم لنا جملة من أحاديث كتاب الطهارة، وكنا قد توقفنا عندما عنون له الشارح بقوله وفقه الله: الذباب لا ينجس ما وقع فيه من ماء أو غيره. وهذا الحديث ضمن أحاديث كتاب باب المياه الذي هو ضمن أبواب كتاب الطهارة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. ما قال وفقه الله: الذباب لا ينجس ما وقع فيه من ماء أو غيره. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. رجل البخاري وابو داود وزاد: وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي ذكرها المصنف في باب المياه، وقد أشار الشارح بالعنوان التي ذكرها إلى سبب ذكره ها هنا، وهو أن طبعا معروف أن الماء الأصل أنه طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وماء الأرض هو أصلا من السماء، فسلكه ينابيع في الأرض، فالماء الأصل الباقي على أصل خلقته وطاهر مطهر لغيره، يستعمل في العبادات التي تحتاج إلى الماء الطهور والتي لا تصح بغيره، مثل الوضوء ومثل الغسل. وأما والثالث فيه نزاع، وهو إزالة النجاسة، هل يختص بها الماء الطهور أو تختص بالماء الطهور أو يمكن بغيره. وهذه هي العبادات، عندما يقولون مثلا عبادات المقصود بالماء الطهور، فهذه هي الأصل، هذه هي الثلاث: الوضوء والغسل من طهارة الحدث، وزوال النجاسة بالنسبة لطهارة الخبث. فاستطرد المصنف في ذكر بعض الأشياء التي قد تقع في الماء باعتبار أنها قد تغيره، فحينئذ طبعا معروف أن الماء إما إذا لم يتغير، إذا وقع فيه طاهر ولم يغيره فلا إشكال في بقائه على طهوريته، وأما إذا تغير بنجس ولم يتغير ففيه نزاع قد تقدم لنا. وأما إذا تغير فهو حكمه كمغيره، إن تغير بطاهر كان طاهرا عند جمهور العلماء، ولعلنا سبق الإشارة إلى الخلاف في هذا، وأن بعض العلماء يقولون أنه يصح التطهر به ما دام يسمى ماء، وهذا مذهب الحنفية، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية بناء على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة لميمونة في أثر العجين، قالوا مثل هذا لا يسلم من تغيير، ومع ذلك خاصة في بلاد الحجاز الحارة، ومع ذلك اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أما إذا تغير فحكمه كمغيره، إذا تغير بطاهر كان طاهرا غير مطهر عند الجمهور، والنجس كذلك يكون نجسا. فاحتاج المصنف أن يتعرض إلى بعض الأشياء التي قد تسقط في الماء، فبالتالي يكون النزاع فيها تابعا للنزاع في نجاستها وطهارتها. لأننا قلنا الماء إذا سقط فيه شيء لم يغيره، فإن كان طاهرا فلا إشكال في بقائه على طهوريته بالاتفاق، يعني إذا وقع فيه شيء طاهر لكن لم يغيره هذا لا إشكال أصلا في بقائه على طهوريته، لا يؤثر. مثلا سقطت فيه نقطة عصير أو شاي أو كذا ولم تغيره، هذا لا إشكال في أنه طهور أصلا بالاتفاق. لكن إذا قلنا هذا نجس سيدخل في إيش؟ إذا لم يغيره سيدخل في النزاع السابق، أنه إذا وقع فيه نجاسة قليلة والماء قليل ولم يغيره هل يؤثر، لم تغيره هل يؤثر فيه ذلك أو لا. فمن ذلك تلك الأشياء التي تعرض لها والتي قد تعرض لبعض السوائل، لا سيما يعني طبعا الكلام في الماء لأننا نتكلم عن الطهارة، ما لا نفس له سائلة. لا نفس له سائلة، والنفس هنا يقصد بها الماء الدم. النفس في هذا السياق عندما يقول لا نفس له سائلة يقصدون بها الدم، بمعنى أنه ليس له دم ذاتي كما قال بعض الفقهاء، ليس له دم من نفسه. ولا يضر كونه مشتملا على دم غير ذاتي، بمعنى أنه كان يمتص مثلا من دم الإنسان أو غيره من الحيوانات، هذا لا يخرج عن كونه لا دم له، لا نفس له سائلة، مثل البعوض وكذا وبعض أنواع البراغيث على نزاع في البرغوث، فهذا دمه يقولون ليس من ذاته. وأنا لا أدري هل يعني عند علم الحيوان فعلا أنه لا دم له ولا لا، لكن المقصود أنه ليس له دم يعني واضح يسيل وكذا. فالميت التي فيها دم في حياتها إذا ماتت من غير ذكاة فإنها نجسة بإجماع، الميتة نجسة بالإجماع ليس فيها خلاف. لكن يستثنى من أنواع الميتات أشياء تقدم لنا في الحديث الذي قبل هذا نوعان، ما هما؟ ميتة السمك والجراد. نعم أحسنت، ميتة السمك والجراد، لأنهما يجوز أكلهما فمن باب أولى أنهما طاهر. لماذا؟ لأن كل حلال، نحن عندنا ضابط فيها، كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلالا، كل ما يجوز أكله لا بد أن يكون طاهرا، لأن من شروط جواز الأكل أن يكون طاهرا. لكن هل كل طاهر حلال؟ لا، في أشياء طاهرة لكن لا يجوز أكلها، مثل السم مثلا وطاهر لكن لا يجوز أكله. وقد نص في الحديث وتقدم الكلام على ذلك. ومن ذلك من أنواع الميتات المستثناة ميتة الآدمي، فهي طاهرة على أصح قولي العلماء ولو كافرا، وفي الكافر أيضا احتمال لكن المؤمن لا ينجس. وكذلك كما ذكر ابن قدامة يعني أن الكافر فيه احتمال لمفهوم هذا الحديث، كما قال صاحب الأسل أرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة، لأنه أيضا داخل في هذا. وأيضا مما يستثنى من ذلك ميتة ما لا دم له، ما لا دم له، وهذا كله في الميتة. أما المذكى فإنها من الطاهرات، لأنه خلف فيها الدم المحتقن هذا الذي تنجس بسبب الميتة قد خرج منها، وهو الدم المسفوح وهو نجس. وأما الدم الباقي فيها فهو طاهر وكل أجزائها طاهر، كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لا ما حرم كما قال صاحب السمس، فهذه المذكاة طاهرة بكل أجزائها، حتى الدم الباقي في العروق فإنه طاهر، حتى لو طهي اللحم مثلا وطفح الدم على سطح القدر فإنه لا يضر ذلك. ليس هذا هو الدم المحرم في الآية، وإنما هو الدم المسفوح كما قيده الله عز وجل بذلك في سورة الأنعام. فإذا مما يستثنى أيضا ميتة ما لا دم له، أصلا كلمة ميتة معناها ماتت بغير ذكاء، هذا الذي نريده وسينص عليه الشرع في موضع آخر في الحديث الذي بعدها. فمعناها هذه التي ماتت حتف أنفها من غير ذكاء إذا كانت مما لا دم له فهي طاهرة عند عامة أهل العلم، إلا أحد قولي الشافعي كما سيذكر. والشافعي نازع في هذا الاستدلال الذي سنذكره، وهو استدلال الجمهور بهذا الحديث. من أدلتهم هذا الحديث، من أدلتهم النظر، لأنهم يقولون أصلا الميتة نجسة من أجل الدم المحتقن فيها، وهذه ليس فيها دم أصلا حتى يحتقن. ومن أدلتهم هذا الحديث، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، وفي رواية في لفظ كما سيأتي في إناء أحدكم فليغمسه. وطبعا معروف أن الشراب قد يكون حارا، والحشر عموما إذا غمست في شراب حارا أو غير حار الغالب أنها تموت. ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فقالوا هذا أمر يعني الغالب أنه ستموت نتيجة هذا الغمس، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولم يعتبره مفسدا للشراب، مع أن الشراب قد يكون قليلا، لا سيما على قول من يقول إن القليل يتنجس، وهو القول قول الشافعي يعني الذي هو المنازع في هذه المسألة. فلو كانت يعني نجسة ميتتها لنجست هذا الشراب، لا سيما على قول الجمهور الذين يقولون قليل الماء يتنجس بقليل النجاسة وإن لم تغيره. هذا هو وجه إدخاله في كتاب الطهارة، وإلا فهو في الحقيقة كما سيذكر هنا أن البخاري أدخله في كتاب الطب، وقد يعني استهزأ بعض المخذولين المفتونين بعقولهم بزعمهم وهي عقول شوهاء يعني استهزأوا بهذا الحديث. وسيذكر الشارح هنا، طبعا هناك من ألف يعني في هذا رسالة خاصة استفاد منها الشارح، وذكر هنا منها نبذة طيبة في الرد عليهم حتى من مكتشفات الطب الحديث، مع أن هذا يبقى استئناسا، وإلا في الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه شيء فعلا صحيح، يعني ليس معلولا وكذا أو محل اجتهاد بين العلماء الحديث، فإنه لا يعني في الأصل أنه يقبل كل ما جاء به. لكنني أريد أن أنبه إلى شيء يعني هنا مهم. بعض الناس مثلا، طبعا تعرفون رجلا وهو قد هلك وأفضى إلى ما قدم، كان يعني اشتهر عنه أنه كان يقول أنا أصدق في هذا الطبيب الكافر يعني وأقدم كلامه على ما جاء في الحديث. هذه العبارة الشنيعة أنا أريد أن أبين شيئا فقط، يعني مأخذ. طبعا بعض الناس يقولون هذا لا شك أنه كفر أكبر وردة وكذا، أنا أريد أن أبين شيئا ليس هو نافيا لهذا الحكم، لكنه عذر لمن لم يره بمجرده من هذه العبارات وما أشبهها، وإن كان العبارة شنيعة جدا، لكن أقصد الفحوى، وهي أن كثيرا من هؤلاء المعاصرين الذين يعني يطعنون في كثير مما جاءت به السنة، مما أخذهم في ذلك أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الذي يخبر به بوحي هو الأمور المتعلقة بالدين المحض، وأما ما أخبر به من غير ذلك فإنما كان يخبر بالمعرفة التي كانت موجودة في عصره، يعني ليس عن وحي. ومثلا ما يخبر به في جانب الطب أو في جانب مثلا أمور، ويستدلون على هذا بالحديث الذي ورد في مسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ماذا تفعلون للأنصار، كانوا يلقحون النخل، فقالوا نلقحه يعني هكذا نؤبره، فقال ما أظن يعني ذلك يغني شيئا وما أظن يضر شيئا لو تركتمه، أو كما قال فتركوه. هذا الحديث قد جاء من طريقين عند مسلم مختلفين، فتركوه فخرج شيصا يعني خرج غير صالح، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم وكذا، إنما ما أخبرتكم عن الله فخذوا به. وفي اللفظ الآخر قال لا تؤاخذوني بالظن، ولكن ما أخبرتكم عن الله فلن أكذب على الله، أو كما جاء في الحديث. وهذا الكلام وإن كان يعني مثلا غير دقيق في الجملة وكذا، وأما قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيقولون هذا هو الضمير إن هو إلا وحي يوحى يرجع إلى القرآن، وهذا القول خلافا لما يظنه كثير ممن لم يعني يتضلع من علم التفسير، يظن أن هذا تحريف من المبتدعة، وهذا كلام باطل، بل هذا قول معروف عند المفسرين، بل قد يكون قول الجمهور المفسرين وكذا، أنه إن هو إلا وحي يوحى يعني القرآن. فهذا المهم أنه قول معتبر عند المفسرين ومعروف، إن لم يكن قول الجمهور فهو قول معتبر ومعروف. فيقولون الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه نص على أن بعض ما يقوله اجتهاد، لا سيما قال إن أنتم أعلم بأمور دنياكم، فأمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها بما كان متوافرا في عصره من المعارف وكذا، وليست وحيا. فهذا القول حتى لو نحن لم نتقبله، لكنه أنا ألفت النظر إلى أنه قد يجعلنا لا نسارع في تكفير من يقول بهذا. لماذا؟ لأنهم لا يكذبون وحي الله، يعني ما يقولون الله حتى لو أوحى لرسوله هذا كلام باطل، لو قالوا هذا لكفروا بوضوح يعني. أما كونهم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم كان اختص بأنه يوحى إليه في أمر الدين كما قال ما أخبرتكم عن الله، ونحن ليس عندنا برهان قاطع أن هذا قاله بوحي، ونحن نعتقد أنه يقوله باجتهاد يعني على حسب معارف عصره وكذا، ويعتقدون أن العصمة مخصوصة بأمور الدين كما جاء في هذا الحديث بزعمهم، وبالتالي أنا أقول أن هذا قد يكون سببا للاستثبات قبل تكفيرهم. لماذا؟ لأنهم لا يعني يكذب، لا أولا لا يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تعمد كذبا ولا شيء، وإنما يقولون هو قال على حسب المعارف الموجودة في عصره، ونحن ما عندنا دليل على أن كل ما يقوله، حتى الآية على قول كثير من المفسرين ونحن نرى ذلك ونرجحه أن هذا يتعلق بالقرآن والأمور العقدية والعبادية وكذا، وأما أمور العادات التي ليس فيها حكم قاطع إنما هي مثلا أخبار وكذا، فتحتمل أنها على حسب إيش ما يعني كان في عصره. فالشاهد حتى لو قلنا هذا القول قول باطل، فإنه قد يكون سببا للتثبت قبل تكفيرهم بسبب أنهم ما ردوا على الله وحيه. ولماذا نحن نكفر الذي مثلا يرد على الرسول أو كذا؟ لماذا لا نكفره؟ لأنه يكذب ما قال الله عز وجل، ومن كذب ما قال الله عز وجل ولو في شيء يسير فإنه كافر، ولو في شيء واحد يعلم، لكن بشرط أن يعلم. ولهذا لو كان مثلا يظن أن الرسول ما قال هذا الكلام وكذبه لا يكفر اتفاقا لأنه لا يعرف، فهذا مثله يعتقد أن هذا ليس من إيش مما قاله، لم يتعمد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب أصلا، ولا قال يعني كذبا، لسنا إذا قلنا أن الكذب اشترط في التعمد، وإنما قال بما في عصره وكذا، وما في إشكال. يقولون هذا مثل مسألة شيصا وما شيصا، هذا مثله، يعني يقولون قال شيئا على حسب المعرفة السائدة في عصره، ثم نحن اكتشفنا خلافه، والأمر واسع، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يوحى إليه في أمور الدين، هذه نتقبلها كاملة وكذا. طبعا إن صح هذا، إن كان الإنسان فعلا هكذا، فإنه قد يتأنى في تكفيره. أما إذا كان حتى في أمور الدين يرد على الرسول، هذا شيء آخر، هذا من باب الفائدة، لأن هذه فائدة مهمة وتبين لك أن الإنسان دائما لا يستعجل في أمر التكفير حتى يعرف ما أخذ الإنسان. وقد جاء يعني عن كثير من الأئمة التثبت يعني في مسألة إيش التكفير وكذا. فإن في أحد جناحيه داء يعني مرضا، وفي الآخر شفاء من ذلك الداء. وفي وأبو داود طبعا الأصل أنه إذا عزى إلى الصحيح لا يحتاج أن يعزى إلى غيره، لكن هنا عزى له المصنف من أجل أن يبين هذه الزيادة، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وسيأتي أنه لم يأتي في النص تعيين، هذا مجمل جناحه، أي الجناحين في إجمال، لكن سيذكر الحافظ أن بعض العلماء حاول أن يتتبعه فوجده يتقي بجناحه الأيسر. وسيذكر الشارح أن بعض الأطباء المعاصرين توصلوا في شيء من بحوثهم إلى شيء يشبه هذا الحديث، وهذا يدل على إيش؟ على أن الإنسان لا يكذب بما لم يحط به علما، وهذا هو الاختلاف بين المؤمنين بالغيب وبين غيره، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. كثير من الناس إذا ما عرف كيفية الشيء لا يميز بين المحارات والمحالات، يعني هناك شيء يقول هذا مستحيل، ما هو الذي أحاله؟ هل هناك شيء مستحيل أن يكون هناك مرض سبب للمرض في أحد جناحي الذبابة وفي الآخر فيه شفاء منه؟ نعم مستحيل. طيب ما هو وجه استحالته؟ بين لنا. ما في شيء. إيش هذا الكلام؟ خليك من هذا الكلام الإنشائي، ما هو الذي يحيل هذا الكلام؟ ما عنده شيء يقوله، هو إنما هو استبعاد فقط، استبعاد. وهذا الاستبعاد الذي هو ليس يعني هذا بناء على أنه ما تخيل الكيفية، وعدم تخيل الكيفية ليس عذرا في إنكار الشيء، مدام أنه المستحيلات العقلية محصورة ومعرف، مثل الجمع بين الضدين، مثل كذا، مثل شكون الشيء في زمانين مختلفين في نفس المكان إلى آخره، هذه أمات المستحيلات. إذا ما عندك شيء يرجع إلى هذه الأشياء، إذا إنكارك دعوة، مجرد دعوة، ما في شيء، استحالة مجرد دعوة، ما عندك برهان، ما هو الدليل؟ ولهذا قال العلماء المكتشفات الحديثة تدل على صدق ما جاءت به الرسل دلالة بينة. كيف ذلك؟ قالوا الآن لو رجعنا إلى معتزلة بغداد أو كذا في سنة 200 أو كذا، الذين كانوا يستهزئون بأهل السنة، فلو جاء حديث مثلا قال لهم الناس سيطيرون بالبيوت ويأكلون في الهواء ويصلون في مثلا آلاف الكيلومترات في ساعة أو ساعتين أو كذا، ماذا كانوا سيقولون؟ إيش هذه الخرافات؟ الحديث لا يرون ما لا يعرفون ويهرفون بما لا يعرفون، وإيش هذا لا يقبله عقل، وهذا طيب. والآن واقع أو لا؟ ولو حدثنا نحن بما يحصل مثلا إذا مد الله في عمر الدنيا وتواصل التطور بهذا المستوى، أيضا ربما كذبناه، لأننا فقط لمجرد أننا لا نعرف كيفيته وآليته فقط، ليس هناك شيء يمنعه، هذا هو. إذن نحن كما أن هؤلاء سيكذبون أشياء موجودة الآن موجودة، ولو حدث بعض أهل البادية الآن بما يحصل في بعض المدن الكبرى في العالم سيكذبونه قطعا، بناء على أن الإنسان يستعجل في التكذيب لما لا يعرف، لما لا يحار فيه، لاحظ يحار، ليس هناك شيء يحيله، فهو يخلط بين ما يحار وبين ما يحيل. وهذه شبهة من أنكر البعث، أئذا متنا وكنا ذلك رجع بعيد على من؟ يعني بعيد على من؟ على الله. لماذا؟ بينوا لنا وجاي حال، ما في شيء. فهذا أصل عظيم يا أخوان، أنت قد تنظر أن هذا الكلام عادي ومعروف، هذا الكلام ضل بسبب أقوام وألحدوا وكفروا، والثبات من الله عز وجل، ولولا أن ثبتناك نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وحتى نلقاه به. فالشاهد أن هذا الكلام مهم جدا، مهم جدا في أصول الإيمان، أن الإنسان إذا جاء الخبر عن الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبرا يقينا تتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فإنك لا تنكر إذا ما عرفت كيفيته، بل تسلم إلى الله عز وجل. وبهذا مدح الله الراسخين في العلم لما صدقوا به، وحتى إذا جاء لهم اختلاف، مثلا شيء من الاختلاف بين ظاهر النص ما عرفوا وجهه، أحالوا إلى الله عز وجل، لأنهم عندهم من براهين الإيمان العظيمة جدا ما هو محكم وراسخ عندهم، لذلك رسخت قلوبهم في الإيمان، فلا تؤثر فيه مجرد إشكال أو إشكالان أو ثلاثة. يعني ليس هذا من الغباء أو التغابي، لكن هذا من بابي، وكل إنسان يفعل هذا بالمناسبة، كل إنسان يفعل هذا إذا كان عنده أدلة متظاهرة على شيء معين حتى لو من أمور الدنيا، ثم أشكل عليه شيء أو شيئان، لا يمكن العقل السليم يقول دع كل هذه الآلاء، مثلا مئات الأدلة وعشرات الأدلة، لأجل إشكال أو إشكالين لم تعرف جوابهم. وبعضهم يصف أنتم لا تفهمون عشان كده بس على ما وجدتم الآباء والأجداد، وهذا غبي لا يعرف أنه غبي، ليته كان غبيا يعرف أنه غبي، بل هو غبي ولا يعرف أنه غبي. أدلة الصدق ما جاءت به الرسل كثيرة جدا، لكن هو لا يعرفها لجهله وتجاهله، ولأنه لا يريد أصلا أن يعرف وغير مهتم، وإنما شغلته الحياة الدنيا. فانتبهوا لهذا واعتزوا بإيمانكم، ولا تظن أن هذا الملحد أو الذي يدعي العقل أو كذا أنه هو الذي معه العقل، كلا والله، لكنه جاهل لا يدري أنه جاهل، والحمد لله الذي يعني. ولذلك أهل العلم والإيمان لا يعدلهم أحد في عقوله، لكنهم يعرفون الفرق بين الأمور. أما الذين يخلطون من أجل هوى أصلا في أنفسهم، هذا شيء آخر لن تجد له علاج. الذي يريد أن ينطلق وكذا ويبرر ذلك، يغطيه بدثار من العقل أنه أنا ما عندي عقل وما يدل على هذا وكذا، فهذا سيعرف إن شاء الله إذا دخل القبر على هذه الحال، سيعرف هل هناك عقل يدل عليه. ولهذا كل أهل الجحيم ماذا يقولون؟ كل أهل الجحيم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يا أصحاب السحر. إذن نفوا عن أنفسهم الحجة العقلية والسمعية. نعم. الاعتزاز بالإيمان شيء مهم جدا، إياكم أن تتخاذلوا أو أن تعرفوا قدر ما آتاكم الله عز وجل وأنعم به عليكم، واشكروه وادعوا الله عز وجل بالثبات عليه، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم إلى أن نلقاه بهذا الإيمان. نعم، أن يزيدنا منه. نعم. اللهم آمين. صلى الله عليكم. ما قال وفقه الله الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. في كتاب الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناء، من طريق عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. اللفظ الثاني أخرجه أبو داود: ولفظ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. إسناده حسن. وورد أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أخرجه أحمد وابن ماجه، وإسناده صحيح لغيره. ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه البزار مختصر زوائده، ورجاله رجال الصحيح. وهذا الحديث قد ورد من طرق كثيرة تزيد على 50 طريقة جمعها بعض الباحثين، وهي كافية لمن أراد معرفة الحق من أصحاب الفطرة السليمة والعقول المستنيرة. الوجه الثاني في شرح الألفاظ: يقول إذا وقع الذباب وبضم المعجمة مفرد وجمعه أذبة وذبان كغراب وأغربة وغربان. نعم، أفعلة من جموع القلة، وهي أربعة فقط جموع التكسير تنقسم قسمين: جموع قلة وجموع كثرة. جموع القلة أربعة فقط: أفعلة أفعول ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. هذه الأوزان أربعة فقط هي جمع ابن مالك في بيت واحد، هي جموع القلة، وما سوى ذلك فهو جمع. فأذب أصله أذبب على وزن أفعلة، فهذا من جموع القلة. وأما ذبان فعلان فهو أحد جموع الكثرة الكثيرة، يعني كثيرة كثيرة في بابي جمع التكسير في الألفية ذكر طائفة كبيرة منها. نعم، لأن الجمع أصلا ينقسم قسمين: جمع سلامة وجمع تكسير. فأما جمع السلامة ينقسم إلى جمع مؤنث سالم على ما اشتهر يعني من تسميته بذلك، ومنهم طبعا والأدق يقولون تسميته بالمزيد بألف وتاء مزيدتين كما تعرفون، ومنهم من إيش ما وأيضا جمع المذكر السالم. وأما جمع التكسير فهو جموع قلة وجموع كثرة كما ذكرنا. أفعلة أفعول ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، هذه هي الأربعة فقط. نعم. قوله مقل انقلوه، قال لك ابن الأثير في كتابه النهاية، وهو من أعظم الكتب التي يرجع إليها إذا أردت أن تعرف الغريب، فأحسن كتاب ومن أحسن الكتب المؤلفة فيه كتاب النهاية لابن الأثير. وعلى والحافظ ابن حجر قال على إعواز فيه بعد هذا كله، قال أي اغمسوه فيه، فانقلوا قال أي اغمسوه، يقال مقلت الشيء أنقله مقلا إذا غمسته في الماء ونحوه. قالوا منه حديث عبد الرحمن وعاصم هكذا مكتوب، يتماقلان في البحر ويروى يتماقسان. نعم. السلام عليكم. ثم قال وفق الله، قال الدميري الذباب العرب يطلق على الزنابير والنحل والبعوض بأنواعه كالبط والبراغيث والقمل والصواب والناموس والفراش والنمل والذباب المعروف عند الإطلاق العرفي، ولعل الأخير هو المراد في هذا الحديث، فسمي ذبابا لحركته واضطرابه. قيل كان سمعت من شيخنا محمد علي أيضا رحمه الله أنه كان قيل إنه سمي ذبابا لأنه كلما ذب أب، يعني كلما طرد رجع، كلما ذب أب. وقيل إنه سأل رجل عالما، سأل سلطان عالما، قال له في مجلسه، قال لماذا خلق الله الذباب؟ قال لإذلال الجبابرة، إذلال الجبابرة، لأنهم كانوا في السابق لا يستطيعون أن يتخلصوا منه، يعني دائما يأتي وكذا. وقيل إنه يعني من أكثر الحيوانات سفادا. هذه كلها فوائد سمعتها من شيخنا، لعله في هذا الحديث نفسه، لأنه هو الحديث الذي يناسب يعني ذكر الذباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله في شراب أحدكم، هذا لفظ البخاري في كتاب بدء الخلق، ولفظ في الطب في إناء أحدكم، وفي حديث أبي سعيد تقدم إذا وقع في الطعام، والتعبير بالإناء أشمل، لكن يظهر أن الحافظ اختار رواية الشراب بمناسبتها لباب المياه، والله أعلم. قوله فليغمسه أي في الطعام أو الشراب، كما في حديث أبي سعيد المتقدم، ولفظه إن أحد جناحي الذباب سم والآخر فإذا وقع في الطعام وانقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الفتح. نعم. قيل كلمة سم مثلثة وأفصحها الفتح، فتح السين، لكن طبعا نحن تعودنا على الضم، هذا هو الذي نعرفه، لكنهم قالوا مثلث وأفصحه الفتح. نعم. أحسن الله إليكم. قال والأمر بغمسه ليخرج الشفاء كما خرج الداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقابل تلك المادة السمية لنحو دعه الله به من الشفاء في جناح آخر بغمسه كله، فتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها بإذن الله تعالى، وهذا نص عليه عذاق الأطباء قديما كما ذكر ابن القيم والحافظ. وهذا معناه أنه قد يؤخذ من هذا الحديث فائدة خاصة وعامة، أما الخاصة فهي التداوي، وأما العامة فهي الأخذ بالأسباب، وأن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. ما قال خلاص إذا أصلا كتب الله عليك المرض سيصيبك فلا فائدة، لا، أمر بالأخذ بالسبب الذي يزيلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأثبت ذلك الاكتشافات العلمية الحديثة كما سيأتي إن شاء الله، وهذا أمر إرشاد لا أمر إيجاد في رواية للبخاري في الطب فليغمسه كله، وذلك لدفع توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه. قوله فإن في أحد جناحي جاء تعليل للأمر بغمسه، وفي حديث سعيد المتقدم فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، استفاد من حديث أبي سعيد تفسير الداء الواقع في حديث الباب. هذا نائب فعل استفاد، وعلى هذا مثال للمجمل والمبين أو المبين. ولو قيدنا الفوائد الأصولية التي تأتينا والأمثلة يكون جميل جدا، يعني الآن مثلا هذا مثال، الأمثلة دائما يمثلون بأمثلة معينة محصورة، وإلا الإنسان إذا مارس الكتاب والسنة وجد كثيرا من الأمثلة ومن التفصيلات أيضا في القاعد. فهذا مثال جميل، لو مثلا بعض المهتمين بالأصول يسجل في بداية الكتاب لن يقول تفسير مثال لتفسير مجمل مبين مثلا، وممكن يشير إليه باختصار مثلا يقدم مثلا جناح البعوضة أو كذا الداء السم مثلا. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: ولم يقع لي بشيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر، وعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء، والمناسبة لذلك ظاهرة. يعني الغالب أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فالغالب أن اليمين تكون أشرف يعني من اليسار. نعم ما أحسن الله إليكم. قال: الوجه الثالث: الحديث دليل على طهارة الذباب، وأنه لا ينجس وأنه لا ينجس ما وقع فيه من طعام أو شراب أو ماء ولا يفسده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه. يعني مثلا مثل الكلب يعني مثلا، ولو ولغ حرك لسانه مرة واحدة أمر بالإراقة. أحسن الله إليكم. قال: وجه الرابع: في الحديث الأمر بغمس الذباب كله فيما وقع فيه من طعام أو شراب ثم نزعه، والانتفاع بما وقع فيه، وذلك العلة، وهي قوله: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وقد يكون الطعام حارا ومعلوم أنه يموت إذا غمس فيه، فلو كان أمرا بإفساد الطعام فهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه، لكن هذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو لإرشاد من أراد أن يأكل أو يشرب مما وقعت فيه الذبابة أن يغمسه فيه. أما الذي لا يريد الأكل أو الشرب فإن بأن تعافه نفسه فلم يتضرر بأي الحديث. بأن تعافه نفسه، نعم، فلم يتعرض. هو ظاهر الحديث العموم خطاب لكل أحد، لكن ويقول يعني كأنه يؤخذ من العلة هذه أنه مقابلة الداء بالشفاء، معناه إذا أردت أن تشرب الباقي فإنك لا تشربه بالداء من دون الشفاء، أما إذا كنت لن تشرب فما فائدة مقابلة الداء بالشفاء؟ لكن يبقى الجواب: هل سيراق؟ وهل هذا يعتبر إهدار ولا أنه معفو عنه ليسارته؟ إذا كان إهدارا فقد يقال يقابله به ثم بعد ذلك من أراد. وقد يكون القرينة على صرف يعني الوجوب أنه في باب الآداب والإرشاد إلى ما فيه مصلحة المكلف، ومثل هذا كثير من العلماء يحملونه على عدم الوجوب، وهذا يشبه باب الأذكار. مثلا باب الأذكار فيه أوامر، مثلا إذا أويت إلى فراشك فقل، لو أخذنا يعني بما يأخذ به مثلا بعض بالتمسك بالظاهر نقول هذا أمر، والأمر للوجوب ما هو الصارف، لكن معروف أن باب الأذكار عموما الأصل فيه يعني أنه ليس على الوجوب يعني. ثم إنه كون النبي صلى الله عليه وسلم يخصصه ببعض مثلا بصحابي واحد أو كذا، هذا قد يكون قرين، لو كان واجبا على عموم الأمة لبلغه بلاغا عاما يعني تقوم بمثل الحجة على العباد، والله أعلم. نعم، فعموما بعض العلماء يعتبرون ما جاء في باب الآداب لا سيما إذا كان لمصلحة المكلف أو كذا أن هذا قرينة على صرفه، وبعضهم ينكر ذلك، بعضهم لا سيما الظاهرية. وقد سمعت من بعض المشايخ، لكن لا أدري هل هذه النسبة صحيحة أو لا، يقول إن المذاهب الأربعة يقولون إن الأمر في هذه الأبواب يكون للإرشاد أو للندب ولا يكون للوجوب إلا عند الظاهرية، لكن ما أدري ما صحة هذا النقل. نعم، ولهذا بعضهم مثلا أثار مثلا: هل قتل الوزغ واجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ مثلا، هل لو رأيت وزغا ولم تنشط لقتله تأثم؟ مثلا يعني كمثال، فبالتالي سيوقعنا في بعض الأمور التي يعني ربما لا يعرف قائل معروف لها بالوجوب يعني. نعم فيها، وقد يقال: من قتله من أول ضربة فله كذا، من ثاني ضربة فكذا، هل تعتبر قرينة؟ ينظر، لأنه ما يعني في النهاية ما فيها ترخيص صريح في أنه لا يقتل أصلا، وإنما فيها حث على قتله من أول ضربة يكون أعظم أجرا. نعم أحسن الله إليكم. قال: وجه الغامس: يقاس على الذباب كل ما أشبهه مما لا نفس له سائلة، أي ما لا دم له يسيل وليس متولدا من النجاسات، كالزنبور والعنكبوت والخنفساء والجعلان والنحل والبط والبعوض ونحل ذلك. ظاهر الجعلان، لحظة، هو ضبطه؟ عندي غير مضبوط. هو هذا في الوجه الكم؟ الخامس. ظاهر أنه جعلان، لكن يحتاج إلى مراجعة. إذا كان جمعا ربما يختلف عما إذا كان مفردا. أظن أنه جمع، والفعلان والفعلان كلاهما من أوزان من أوزان الجمع، أما الفعلان ما أظنه، فهذا يختلف عما إذا كان جمعا، لأنه جمع البعض وقال النحل مثلا، وإن كان ليس جمعا بالمعنى الاصطلاحي لكنه معناه جمعا، كذلك البق والبعوض، وبعضه أفرده مثل الزنبور والعنكبوت والخنفساء. فما أدري والله هل جعل المفرد هل هو جعل فقط ولا جعلان، تحتاج إلى مراجعة. نعم أحسن الله إليكم. قال فإذا وقع في طعام أو شراب لم يحرجه ولم يعجزه لهذا الحديث، الحكم يعم بعموم علته وينتفي انتفاء سببه، فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائلا، انتفى الحكم التنجيس إلى انتفاء علته. قال ابن المنذر قال عوام أهل العلم لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما. قال ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي الشافعي. وللشافعي منازعة في الاستدلال بهذا الحديث بس ما أذكره عنه، لكن عنده منازعة في الاستدلال بهذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال النووي بعد نقل كلام المنذر والصحيح في الجميع الطهارة للحديث ولعموم البلوى وعسر الاحتراز. نعم، والنووي إذا قال الصحيح يختلف عما إذا قال المختار، مختار يعني كأنه مختاره هو، أما الصحيح هذا الأصل أنه صحيح في المذهب. نعم، وهو من هو يعني هو خريط المذهب الشافعي. نعم أحسن الله إليكم. قال الوجه السادس، هذا الحديث يدل على سبق الإسلام لعلم الحديث ببيان الضرر للذباب وأنه يحمل الأمراض والجراثيم، كما يدل على طريقة التخلص من ضرر الذباب إذا وقع في الطعام والشراب، وهذه الطريقة جاءت لاكتشافات ما يوافقها ويؤيدها، وذلك بإثبات أن الذباب يحمل الميكروبات ويحمل معها ميكروبات قاتلة لهذه الميكروبات تسمى بكتيريوفاج، يعني آكل البكتيريا، تظهر بكثرة على جناح الذبابة مع قليل من البكتيريا، وعند غمس الذبابة فإننا نساعد على ترك أكبر كمية من المادة القاتلة لميكروب المرض. وأثبت الاكتشاف العلمي أن الذباب إذا وقع في الطعام أو في الشراب ثم طار فإن الجراثيم التي يخلفها بعده تتزايد وتتكاثر، فإذا غمس فإن الجراثيم التي يخلفها بعده في الطعام أو الشراب لا تبقى كما خلفها فحسب، بل تبدأ بالانحصار والتناقص. الحمد لله على كمال هذه الشريعة وسمو تعاليمها والله أعلم. وأنوه هنا إلى أن معتمدنا لا يكون على مثل هذه الأشياء، إنما هذا استئناس، يعني إن ثبت فبها ونعمة الحمد لله، وإن لم يثبت فالأصل هو الاعتماد على الخبر الصادق، لأن هذه الأشياء قد يأتي من ينقضها وقد يعارضها وقد كذا فيقول أنتم هذا فرحتم به ثم أثبت الطب أن هذا ليس بصحيح ونجلس نحن نبقى عندنا الكلام معلقا. لا، الأصل أننا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قبيلا، وهذه الأشياء للاستئناس وليست للاعتماد. نعم، وتفيد في اقتناع من لا يقتنع إلا بمثله. للأسف يعني بعض الناس إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أخذ يجادل وكذا، وأما إذا قيل له قال الباحث الفرنسي الفلان الذي أخذ جائزة نوبل كذا وكذا أو الباحث الأمريكي أو الإنجليزي عظم ذلك واقتنع به وأعجبه، وإن كان يعني قد نلتمس العذر لهؤلاء لضعف الإيمان عموما من جهة يعني، ونسأل الله أن يزيدنا وإياهم جميعا إيمانا. والشيء الثاني أنهم لم يسمعوا هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا يعرفون علم الحديث ولا، فهم أحيانا لا يكون عندهم جزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وإلا فلو قيل لأحدهم حتى لو سمعت هذا الكلام من الرسول تشك فيه فالغالب أنهم لا يقولونها. نعم يعني الغالب من عنده دين لا يقول أنه يشك حتى لو سمعه من الرسول. طيب، ثم قال رحمه الله ما قطع من الحي فهو ميت. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. هذا الحديث بما ثابت ضابط في هذه الأبواب، وهو أيضا يستثنى مما تقدم. الأصل أن ما قطع من الحيوان، طبعا الذي يحتاج إلى الذكاء هو الحيوان، ولا سيما الحيوان البري، يعني أما الحيوان البحري لا يحتاج إلى ذكاء كما تقدمنا. الحيوان البري الحلال، أما الحيوان البري الحرام فلا تؤثر فيه ذكاته ولا تنفعه. فلو أخذت مثلا حمارا فذبحته ما استفدت شيئا، أو خنزيرا فذبحته ما استفدت شيئا، لا يؤثر فيه. إنما يؤثر في الحيوان البري الحلال. هذا الحيوان البري الحلال أو عموما أي حيوان، أي حي يعني يقطع منه شيء وهو حي فهو في حكم ميتته، في حكم ميتته هذا الشيء. فما قطع من الإنسان مثلا يد أو رجل، مثلا إنسان عنده سكري قطعت منه رجل فهي في حكم ميتة الإنسان، وما قطع من السمك في حكم ميتة السمك، وما قطع من الشاة فهو في حكم ميتة الشاة، وما قطع من الخنزير فهو في حكم ميتة الخنزير، وهكذا. وهذا يتضمن أمرين: الأمر الأول الطهارة أو النجاسة، والأمر الثاني الحل أو الحرمة. الحل أو الحرمة. فعندنا بعض الأشياء ما قطع منها كان طاهرا حلالا، وهو الذي ميتته طاهرة حلال، مثل إيش؟ مثل الجراد وميتة البحر، مثل وميتة البحر. مثلا لو قطعنا جزءا من سمكة حوت حية، قطعنا منها جزء، فإنها تكون إيش؟ حلالا. هذا الجزء يكون حلالا وطاهرا، جزء أكله وهو طاهر. وإذا كان حلالا طبعا فهو طاهر من باب أولى كما تقدمنا، لأن كل حلال طاهر وليس كل طاهر. وبعض الأشياء يكون طاهرا حراما، مثل ما قطع من الإنسان مثلا، إذا قطعت منه رجل مثلا فهي طاهرة لأن ميتة الإنسان طاهر، لكن هل يجوز أكلها؟ لا يجوز أكلها لأن الإنسان لا يجوز أكله. طيب هذا طاهر لكنه حرام، حرام الأكل. وهناك أشياء وهو الغالب يكون حراما نجسا، وهو ما سوى ذلك، حتى لو كان من حيوان بري حلال، لأنه بغير ذكاء هذا ميتته، مثلا ميتة الشاء أو ميتة الإبل أو ميتة البقر كلها محرمة. فبالتالي كان في أهل الجاهلية من عادتهم أنهم يقطعون أحيانا جزءا، مثلا يجبون أسنام الإبل ويقطعون ألية الشاء مثلا يأكلونها، حتى الدم كذلك كانوا يعني يجرحون الحيوان يأخذون دما يشربونه منه. فكان هذا كذا من عادتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أن هذا هو سبب ورود الحديث أصلا كما في بعض الروايات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما قطع من حين فهو ميت. والعلماء عندهم استثناءات يسيرة، مثل شيء يسمى الطريدة، والطريدة هي مثلا حيوان صيد، هي صيد يعني لا يستطيع الإنسان الوصول إلى اصطياده إلا بهذه الطريقة، مثلا يقطع منه جزءا، يقطع هذا يقطع جزء وهذا يقطع جزء، فقالوا هذا يستثنى، وعمل الصحابة قالوا أو كذا، الآثار تدل على جوازه يقطع مثلا رجل، وهذا بسبب أن ذكاته أصلا هي العقل. فالطريدة هذه بالذات قالوا تستثنى من هذا الأصل يعني. وعلاقته بباب المياه مثل ما تقدم يعني، مثل ما أنه إذا قطع شيء من حيوان فوقع مثلا في ماء وكذا، فهذا يكون كما قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: وكل ما أبين من حي جعل، وكل ما أبين من حي جعل كميته كذا طهرا وحل. هل منكم من يذكر البيت؟ في كميته حكمنا وكذا في حكمنا، نسيت البيت، هل منكم من يذكر البيت؟ أنا أقول لكم زي الشيخ محمد علي آدم، ليس منكم رجل الرشيد؟ قرأ عليكم شيخ: وكل ما أبين من حين جعل كميته في حكمه طهرا وحل. في حكمه كويس، الحمد لله قربت يعني. إذن جزاك الله خير، في حكمه طهرا وحل. هذا البيت يلخص لك هذا الموضوع، تنظر إلى ميتته وتجعله مثلها في أمرين، في الطهارة وفي الإرث. لذلك فاحفظ فكل حافظ إمام. نحن ما حفظنا البيت ما جاءنا، لكن المعنى الحمد لله موجود. وهذا من فوائد الحفظ، أنه أحيانا يذهب البيت لكن يبقى معناه مرتسما، وأما إذا ما حفظت لا لفظ ولا معنى، الله مستعان أن يشاء الله. نعم، نقرأ الشرح سريعا، سأقرأه لكم حتى لا أؤخركم. قال الشارح فوق الله: أكثر علماء يذكرون هذا الحديث في كتاب الأطعمة والصيد كأبي داود والترمذي وصاحب المنتقى وغيره، العرق في الداء انتقى للمجد بن تيمية، ولعل الحافظ ذكره هنا لبيان أن هذا المقطوع لو وقع في ماء أو غيره فهو نجس، إن كان من حيوان ميتته نجسة كما سيأتي إن شاء الله. والكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو واقد الليثي، وقبيلة بني ليث هي متفرعة عن قبيلة كنانة، وهي القبيلة التي منها قريش، يعني أو يعني قبيلة ضخمة تندرج تحتها قبائل كثيرة، من ضمنها كما تعرفون أن كنانة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته مختلف في اسمه، فقيل الحارث بن عوف نص على ذلك الترمذي، وقيل غير ذلك أسمى قديما وشهد بدرا على الأصح، وهو يعد من أهل المدينة، وخرج إلى مكة فجاور بها سنة ومات سنة 68 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرج أبو داود في كتاب الصيد باب في صيد قطع منه قطعة، ما أدري هل يقصد به الطريدة أو غيرها، يعني هل هو يرى حرمتها أو يقصد الحكم العام ويستثنى من ذلك الطريد. والترمذي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وهذا ابن عبد الله بن دينار المشهور مولى بن عمر، وهو أخرج له البخاري وفيه شيء من الكلام والضعف، وهذا من أسباب انفراد البخاري ببعض الأحاديث أخرجها من طريق هذا الرجل، مثل قوله، مثل حديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لعلنا نغلق المايكات مدام لا نحتاج إلى قراءة. وأما إذا إيش أي كذلك مثل لفظة وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، هذه الزيادة التي هي يتكلم بالكلمة من رضوان الله ليس التي يتكلم بالكلمة من سخط الله، هذه واردة من طرق، هذه الزيادة زادها البخاري وليست في مسلم، وقد انفرد بها هذا الرجل، ولهذا الشيخ الألباني يميل إلى تضعيفها مع كونها في البخاري، لكن يعني لعل لها شواهد أو كذا ينظر. من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد، والحديث حسن الترمذي لأن في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو متكلم فيه، وقد أورده الذهبي في الضعفاء وقال ثقة، قال ابن معين في حديثه ضعف، وقال أبو حاتم فيه لين، يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني يعتبر به، وقال ابن عدي بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه، مع أن ابن عدي من المتوسطين والذين هم ليسوا شديدين في الجرح ولا يحتج به، نعم قاله في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء يعتبر به. وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ، وقد ورد الحديث من طريق عبد الله بن جعفر هذا والد علي المديني، قال حدثنا كما سيذكر، قال حدثنا زيد بن أسلم به يعني بالإسناد المتقدم، أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله ولا تشد يدك به، وذلك لأن الذهبي انتهى طبعا قال الشارح، وذلك لأن الذهبي ذكر عبد الله بن جعفر في الضعفاء وقال ضعفوه، وقال في التقريب ضعيف، حتى يقال إن ابنه أيضا صرح بضعفه من باب الأمانة يعني. لكن بإضافة هذا الطريق إلى الطريق الأول يقوى الحديث، يعني سيذكر هو أن بعض الرواة مثل سليمان بن بلال وهو أوثق طبعا بكثير من هؤلاء، وكذلك عبد الرحمن بن أسلم عبد الرحمن بن مهدي رواه مرسلا، لكن سيأتي احتمال يعني الثبوت. قال وعبد الرحمن بن عبد الله بن إذا جاءت عندكم زيادة مهمة أخبروني بها إن شاء الله. قال وعبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار أحسن حالا من عبد الله بن جعفر والد عبد الله علي بن المدينة، فإن ابن دينار أخرج له البخاري ومع ذلك ففيه كلام كما تقدم. وذكر هنا عن ابن معين في رواية أنه قال ليس بذاك القوي، وهذه يعني قد تكون أخف من الجزم بالضعف، وهو قال في حديثه ضعف في اللفظ الأول. نعم. قال هنا وقد جاء الحديث من رواية أبي سعيد الخدري من طريق عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا سليمان ابن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، خرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي وتعقبه الألباني بأن الأويسية لم يخرج له مسلم شيئا، فالحديث على شرط، والأفضل أن نقول يعني أدري نعم، فالحديث على شرط البخاري فقط وهو ثقة، فالإسناد صحيح. لكن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هذا الحديث من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أيضا، وهذا يعني أنه هو حديث واحد اختلف فيه على زيد بن أسلم، وهذا من الأخطاء الشائعة في مسألة الشواهد، هل هذا شاهد؟ هذا ليس بشاهد، هو نفس الحديث اختلف فيه، فهل الحديث لو اختلف في إسناده، مرة جعل صحابيه مثلا أبا واقد ومرة جعل صحابيه أبا سعيد، نقول هذا شاهد حديث أبي سعيد يشهد لحديث أبي واقد، هو حديث واحد أصلا، اختلفوا فيه الرواة اختلفوا، فلا يصح أن يعد شاهدا. انتبه لهذا يا طالب الحديث. كثير من الناس يقولوا هذا الحديث له شواهد من فلان وفلان، وهي كلها اختلافات أصلا بتاعت الرواة، هذه أوهام في الحقيقة. يعني حديث في النهاية سيكون عن طريق إيش؟ هو نفس الإسناد أصلا بس اختلف فيه، كيف تعده شواهد؟ الله يهديك، هذا ليس بصحيح. طيب، فاتحاد المخرج معناه أنه حديث واحد، هذا الأصل. أما أن يقال لا والله لعل زيد بن أسلم عنده من روايتين، هذا طبعا طريقة الفقهاء التي تأثر بها المعاصرون، احتمالات عقلية غاية في البعد. يقول مثلا لو قلنا بهذا لما يكاد يبقى لنا شاذ ولا معلول، وهذه هي طريقة الفقهاء، ينظرون إلى الإسناد فقط، إذا كان رواته ثقات والإسناد متصل خلاص، لا بعد ذلك لا يلتفتون الشيء اسمه شذوذ أو علة بسبب هذه الاحتمالات البعيدة. يقولون لعله أخذه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ولعله كذا، ولا هذا لا يخالف هذا، وتكلفون لأجل أن لا يغلط الرواة بزعمهم. قال وتعقبوا الألباني بأن نعم، قال لكن رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا. طيب من الذي رواه؟ والأول من الذي رواه؟ سليمان بن بلال أيضا. من الذي خالف الأويسي؟ ويبقى أيضا من الذي بين الحاكم والأويسي؟ هل هم ثقات أو لا؟ لأن الأويسي ثقة معروف يعني في البخاري وكذا، فبالتالي وهو متخصص في سليمان بن بلال، كثيرا ما يروي عنه البخاري يعني من طريق عن سليمان بن بلال من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. فيبقى من الذي بين الحاكم والأويسي، لأنه قد يكون بالضعف أو الخطأ ممن دون الأويسي، وقد يكون من الأويسي، الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. لأن هذا معناه أن سليمان بن بلال اختلف عليه أيضا في هذا الحديث، فروي عنه عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، وروي عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وذكر أبي سعيد هنا قد يكون وهما، لا سيما أن عطاء بن يسار مشهور، هذا الإسناد احفظوه، الذي هو عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وأيضا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، هذا كثيرا ما يختلف فيه الرواة، لأن عطاء أحيانا يروي عن أبي سعيد وهو مشهور برواية عن أبي سعيد، وأحيانا يروي الأحاديث مرسلة، فيختلف الرواة، بعضهم يذكر أبا سعيد وبعضهم لا يذكر، وستجدون أحاديث كثيرة بهذه الصورة، بالذات من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد، فاحفظوه. أخرجه الطحاوي في المشكلة، ورواه عبد الرحمن بن مهدي كما في المستدرك عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، حتى لم يذكر عطاء بن يسار، وتابعه معمر كما في المصنف لعبد الرزاق، أصلا كذلك ما ذكر معناها إيش؟ عطاء بن يسار. قال الدارقطني في العلل المرسل وأشبهه بالصواب، يعني يرجح الإرسال. إذن الخلاصة، هذا الحديث روي كالآتي، روي من طريقين قويين عن زيد بن أسلم مرسلا مباشرة، لم يذكر لا عطاء ولا غيره، عطاء بن يسار، وروي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رواه كذلك سليمان بن بلال، وروي عن سليمان بن بلال من طريق أخرى بذكر أبي سعيد، ورواه راويان ضعيفان عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي واقد. فهل نقول إن الرواية التي فيها ذكر أبي واقد بسبب اختلاف يعني الرواة الذين رواياه إن كانا ضعيفين فيهما ضعف، هل نقول يعني هذا يدل على ثبوتها باعتبار أنها فيها زيادة علم وفيها ذكر راوي غريب، وهذا مما أحيانا يؤيد الثبوت، يعني أبو واقد ليس من الرواة المشهورين يعني حتى يعني يهم الإنسان بذكره، الإنسان عادة إذا وهم يذكر المشهور، يمشي على الجادة كما يقولون، يمشي على الجادة المسلوكة، مثلا يقول أبو سعيد مثلا، هذا متوقع لأن عطاء بن يسار مشهور بالرواية عن أبي سعيد، أما يأتي يقول عن عطاء بن يسار عن أبي واقد، بعض الأئمة يقولون في هذا غريب لا يأتي به إلا من حفظ الحديث، حتى أن أبا حاتم أحيانا رجح رواية فيها من طريق ابن لهيعة، فقال له ابنه لماذا ترجح رواية ابن لهيعة وهو من هو يعني معروف أنه فيه ضعف وكذا، فقال هذا الإسناد غريب لا يأتي به إلا حافظ، بخلاف الإسناد الآخر سلك الجادة، يعني قلب الترجيح، جعل الضعيف والروايات المرجحة بسبب هذه القرينة، وهذه القرائن العلل هذه مهمة جدا لطلاب الحديث الذين يريدون أن يتمكنوا في هذا العلم، فكونه مع ضعفهما يتفقان على أبي واقد مع غرابته، قد أنا أقول قد يعني لا أجزم، قد يكون هذا قرينة، إذا لم يكن أحدهما معروفا بالأخذ عن الآخر فهذا قد يكون قرينة في ثبوت هذه الزيادة، لأن زيد بن أسلم في روايات كثيرة ذكر أنه عن عطاء، انتهينا منها، بقي فما أظن أن رواية ابن مهدي ومعمر تعل ذكر عطاء، لأنها جاءت حتى من طريق سليمان بن بلال وهو ثقة معروف، وتابعه على ذكر ابن عطاء ابن دينار ووالد ابن المدين، كلهم ذكروا عطاء ابن يسار. يبقى هل ذكر من فوق عطاء، هل هو مرسل، هل هو عن أبي سعيد، هل هو عن أبي وقت؟ عن أبي سعيد هذا احتمال كبير يكون وهم لما ذكرنا، ولأنه أصلا سليمان بن بلال نفسه اختلف عليه. يبقى هل هو مرسل أو عن أبي واقد؟ هل اجتماع الضعيفين يؤيد أن هذه زيادة لا يعني زيادة مثلا مقبولة، أو أنها ترد بسبب أن الذين رووا الإرسال أقوى، ولهذا قال الدارقطني المرسل أشبه بالصواب؟ هذا على كل يحتمل، يعني ما زال محتملا الموضوع. لكن سيذكر المصنف أن ابن تيمية حكى اتفاق العلماء على معنى هذا الحديث، والحمد لله، والاتفاق الأصل أنه لا يصحح الحديث، هذا هو المعروف عند العلماء، لكنه يصحح معناه، وفرق بين صحة معنى الحديث وبين صحة الحديث. الوجه الثالث، اختصر الحافظ الحديث فلم يذكر إلا الشاهد منه، ولم يذكر سبب الورود، سيذكره لنا. تذكرون الفرق بين سبب الورود وسبب الإيراد. أول حديث عن أبي وقد رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون، يقطعون أسنبة الإبل ويقطعون أليات الغنم، وقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. وهذا لفظه عند الترمذي وعند أبي داود بدون ذكر سبب الحديث. الوجه الرابع في شرح ألفاظه، قوله ما قطع يجوز أن تكون ما موصولة أو شرطية، ويكون قوله فهو ميت، فهو ميت أو فهو ميت جواب الشرط، جواب الشرط أو خبرا للمبتدأ، وهو ما الموصولة، واقترن الخبر بالفاء لشبه الموصول بالشرط في العموم. الموصولة، الأسماء الموصول يجوز اقتران خبرها بالفاء لأنها تشبه أدوات الشرط في العموم وفي الإبهام. فتقول مثلا الذي يأتيني فله درهم، يجوز أن تقول الذي يأتيني له درهم، ويجوز أن تقول الذي يأتيني فله درهم. الفاء هذه لماذا دخلت؟ لشبه الذي، هذا معناه ليس من أدوات الشرط، ليس من أسماء الشرط اتفاقا، لكنه يشبه مثلا كلمة من يأتيني فله. ومن تحتمل أن تكون موصولة فتكون بمعنى الذي، فيكون حكمها حكم الذي، ويحتمل أن تكون من شرطية. ومعروف أن جواب الشرط إذا كان جملة لا يصلح اقترانها بأداة الشرط وجب اقترانها بالفاء، وقد نظمها بعض بقول اسمية طلبية وبجامد وبما ولم وبما ولن وليس وبليس والتنفيس، أو كما جاء في البيت هذا المشهور. وهناك أشياء تزيد على هذا على كل حال، لكن الشاهد أن هذه الأشياء لابد أن تقترن بالفاء. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء، لأن جملة اسمية مثلا، فهذا مثله. قوله من البهيمة هي ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم أو كل حي لا يميز، وهذا عام من الأول. ومن بيانية، دائما إذا جاءت من بعد أسماء الأسماء المبهمة مثل أسماء الموصول وأسماء الشرط فكثيرا ما تكون بيانية. ما قطع من البهيمة، ما أدري هل هنا من بيانية أو لا، لأننا إذا قلنا بيانية معناه بهيمة قطعت، ولا أظن أن هذا هو المقصود، وإنما أخشى أن تكون من ابتداء الغاية أو كذا، يعني قطعت مأخوذة من البهيمة أو كذا. لأن البيانية ضابطها أن يصح أن تخبر بالثاني عن الأول، ومثالها المشهور فاجتنب الرجس من الأوثان، أي الرجس الذي هو الأوثان. وسبب الحديث يدل على أن المراد بالبهيمة الإبل والغنم، وإذا كان هذا فيما يؤكل لحمه إذا ذكي فما لا يؤكل من باب أولى، ليس كذلك؟ قوله فهو ميت هكذا في بعض نسخ البلوغ، والذي في الترمذي فهو ميتة وهي بسكون الياء، يقال ميتة بالتخفيف وميتة بالتشديد، والتخفيف أكثر، أظن أنه قرئ بهما في السبع. والميتة ما لم تلحقه الذكاة، فهو ميت، ومعنى فهو ميتة أي حرام، كالميتة لا يجوز أكله لأنه ميت بزوال الحياة عنه، وكانوا يفعلون ذلك في حال الحياة كما تقدم فنهوا عنه. وقلنا ليس في الحرمة فقط بل في النجاسة والطهارة أيضا كما نص الشيخ ابن عثيمين كما تقدم، وهذا في الحكم يعني بغض النظر عن شرح الحديث. الوجه الخامس، لأن شرح الحديث كأننا نقول الرسول يقصد هذا، ونحن لا نستطيع أن نتجرأ على هذا إلا إذا كان عندنا برهان، وإلا أن نقول يحتمل مثلا. الوجه الخامس، اعتبر العلماء لفظ هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام، يدل على أن ما قطع من البهيمة في حال حياتها من سنام بعير أو ألية شاة، قالوا ألية بالهمزة ولا تكسيرها، بعضهم يقول إليا هي بالفتح ألية، ألية شاة ونحو ذلك، فهو ميتة محكوم بنجاسة، أيضا ميتة كذلك فيحرم أكله والانتفاع به، قال ابن تيمية تجديد الياء. وهذا متفق عليه بين العلماء. الله أكبر. وهو من هو في الاتفاق؟ إذن متفق عليه هذا الحمد لله، سواء صح الحديث أو لم يصح. وهذا عام مخصوص بما قطع من حيوان ميتته طاهرة كالجراد والسمك فيكون طاهرا، فما وقع منه في ماء فهو طاهر كما تقدم. وكما يستثنى من ذلك الشعر والصوف والوبر والريش إذا قص بدون أصوله، والله أعلم. هذا تعرفون أن الغنم يعني يجز صوفها، وكذلك يعني غيرها قد يستفاد من شعرها وكذا، وهي حية. هل هذا يدخل في هذا؟ فهو ميتة. طبعا لو قلنا فهو ميتة فهو ميتة، يعني ميتته، ميتة الغنم مثلا نجسة، لن يؤكل طبعا، وإنما يستفاد منه. فإما أن نقول إن هذا الحديث إنما يتكلم عما تحله الحياة، عما تحله إيش؟ الحياة. أما ما لا يحله الحياة مثل الشعر والصوف وكذا فلا يدخل في هذا. وإما إذا قلنا إنه عام حتى فيما تحل الحياة، قال لك هذا يكون مستثنا. وهل يذكر أحدكم دليلا على هذا الاستثناء؟ ليت الشيخ ذكره، ما أدري ماذا لم يذكره. هل يذكر أحدكم دليلا على هذا الاستثناء؟ أسهل لكم، طيب، من القرآن. امتنان الله عز وجل بها. أيوة، في قوله ومن أصافها وبارها وشعرها أثاث ومتعان إلى حين. أحسنت، نعم. ولهذا قال العلماء هذا من الأمثلة القليلة لتخصيص القرآن للسنة. ها؟ عندنا نص عام الآن، حديث عام، والمخصص له من القرآن. تخصيص القرآن للسنة ليس كثيرا، لأن التخصيص من باب البيان، والغالب أن السنة هي التي تبين القرآن، ولكن لا مانع من تبيين القرآن لبعض ما ورد في السنة. ومن هذا هذا الحديث، هذا المثال، يعني هذا المثال. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لعلنا نتوقف هنا إن شاء الله، ونواصل غدا بإذن الله إذا كان عندكم إمكانية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.